أتينا بزهر الكمات، نذيب الأعادي لظى المرهفات، ويعلو لوانا الذرى الشارقات، وبالذبح جئنا لمن عابها. أتينا بزهر الكمات، نذيب الأعادي لظى المرهفات، ويعلو لوانا الذرى الشارقات، وبالذبح جئنا لمن عابها. وبالذبح جئنا لمن عابها. يا من وسيفي شديد المضار، وحدي على الكفر حتما قضى. يا من كرامتي والأوفياء، تولت ذرى المجد إن جابها. يا من وسيفي شديد المضار، وحدي على الكفر حتما قضى. يا من كرامتي والأوفياء، تولت ذرى المجد إن جابها.